اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا ضالًا إلا هديته، ولا غائبًا إلا رددته، ولا ذا إساءة إلا أقلته يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان، اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم احفظ إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم احفظه ووفقه ونائبيه لما تحبه وترضى يا رب العالمين. اللهم اجعل بلاد الحرمين آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل حين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.